يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 19. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث هو الحديث 19 من الأحاديث التي اختارها الإمام ابن رجب رحمه الله، ومن قبله الإمام النووي فيما عرف بالأربعين النووية، وفي كتاب الحافظ ابن رجب الذي سماه بجامع العلوم والحكم. والقصد من التأليفين أن تجمع الأحاديث التي اشتملت على جوامع الكلم، وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، من الخصائص التي اختصه الله بها أن أوتي جوامع الكلم. والجوامع جوامع الكلم ليست محصورة في هذه الأربعين أو في هذه الأحاديث الخمسين، وإنما هي أكثر من ذلك، لكن اختار المحدثون هذه الأحاديث والتي تظهر فيها سمة الجوامع، وتظهر فيها سمة الحكمة أكثر من غيرها. وإلا فإننا لو تتبعنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما نطق به صلى الله عليه وسلم من جوامع العلوم والحكم لكان أكثر من هذا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أشرت في دروس ماضية علمه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس كان إذ ذاك غلاما قبل أن يبلغ الحلم، ولهذا خاطبه بقوله: يا غلام، يعني يا أيها الشاب أو يا أيها الإنسان الذي ما زال في حداثة سني، يا غلام إني أعلمك كلمات، أي فعليك أن تحفظها وأن تعمل بها، لأن هذا هو الهدف من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أشرنا في درس ماض توسم في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يكون حبرا للأمة، وأن يكون من علمائها، ولهذا دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سبق الإشارة إلى أنه نشأة صالحة، وكان ممن نشأ في طاعة الله، ولذلك كان حريص على أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويبز أقرانه، فقلما نجد شخصا كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من حيث سنه وهو يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطه ويحرص على أن يفيد منه ويتعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا به معنيا به، وفي أكثر من موقف ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عنايته بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تلك الليلة التي بات فيها عبد الله بن عباس في بيت خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وقدمت المدينة، وحرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يبيت عندها ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. واستضافه النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا له عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونامت ميمونة في طول الوسادة. ولما نهض النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بادر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأحضر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. وفي هذا نال تلك الدعوة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف بجانبه، لكنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. ففي هذه المرة تعلم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وما ينبغي أن يقول الإنسان من الأذكار عند قيامه وعند وضوئه وعند صلاته. كل ذلك تعلمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة التي ركب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأردف خلفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس هذه الحكمة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله تعالى بالرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر ما أخبره في هذا الحديث. وذمة مرة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع، اجتمع الناس في جمع، صلوا المغرب والعشاء واسترخوا وناموا، وقبل منتصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من النساء والأطفال أن يخرجوا ويذهبوا إلى منى ويرموا الجمار وفي رواية عبد الله بن عباس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم في النفر من المزدلفة لكنه لم يأذن لهم بالرمي قبل طلوع الشمس. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننفر من مزدلفة، وكان عليه الصلاة والسلام يدور علينا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بني، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. وكان رضي الله عنه ممن عناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم. كل ذلك يؤكد لنا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس خاصة. ولهذا خصه بهذا الحديث: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي بعض الروايات تجده امامك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قرأنا في هذا الكتاب المبارك الجزء الخاص بتفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في أوامره ونواهيه وفي واجباته وفيما أمرك به، وتجنب ما نهاك عنه من الشرك ومن النفاق ومن المعصية ومن سفاسف الأمور ورذائلها، كل ذلك مما جاء منهيا عنه، إما على سبيل النهي الجازم او على سبيل النهي غير الجازم، يعني ما كان محرما وما كان مكروها. احفظ الله يحفظك. وهذا الحديث بين ان من استهدف حفظ طاعة اوامر الله وطاعته فإن الله تعالى يكرمه ويوفقه لذلك. وعرفنا أن الحفظ إما أن يكون في أمور الدنيا أو أن يكون في أمور الدين، وفي كل من الحالين الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد. وكنا انتهينا في درس ماض عند الكلام على كيفية أن يحفظ الله تعالى العبد، حيث بين الإمام ابن رجب رحمه الله أن الحفظ على نوعين، أحدهما أن يحفظ له مصالح دنياه، وذلك كحفظه في بدنه وماله وولده وأهله من خلال تسخير الملائكة للعبد يحفظونه من أمر الله، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، ومن خلال ما أخبر به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن من وظائف الملائكة أن الله وكلهم بالناس يحفظونهم إلا من قدر الله، فيجنبونهم المصائب والبلايا، لكن إذا حل قدر الله جل وعلا وقع ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا معشر المسلمين أن نستعيذ بالله جل وعلا، وأن نتوجه إليه بالدعاء في الصباح وفي المساء، بأن يجنبنا الله جل وعلا وإياكم مصائب الدنيا وبلاياها، وأن يحفظها، إلى غير ذلك مما علم به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا، قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء شامل يشمل جسم الإنسان وحال الإنسان، وهذا الدعاء إنما يراد به تحقيق مصالح دنيوية لهذا الإنسان، وأيضا من حفظ الله تعالى للعبد أن ييسر له أمر العبادة فيؤديها العبد ميسرة ويثيبه عليها، لقيامه بطاعة الله جل وعلا ولا شك إن هذا التوفيق خير حفظ للعبد. قال: ومن حفظ الله في صباه وقوته. قال: ومن حفظ الله تعالى في صباه وقوته، أي ومن حرص على أن يسخر حياته لطاعة الله تعالى في أيام قوته وشبابه وصباه. وليس المراد هنا بالصبا يعني ما كان قبل التكليف، وإنما المراد به منذ بداية التكليف، فإن الله تعالى يحفظه ويثيبه. وقد جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله بظله أو بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة، قال: وشاب نشأ في طاعة الله، أي منذ أن بلغ سن التكليف وهو متوجه لطاعة الله وعبادته، متوجه لحفظ البطن وما حوى، ولحفظ ما بين فكيه وما بين رجليه، كل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى. ولهذا يحفظه الله جل وعلا في دنياه وفي آخرته، بل إنه ينزله في الآخرة هذه المنزلة التي سمعنا. قال: ومن حفظ الله، حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي، عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. قال: وفي عكس ذلك أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وأما النوع الثاني من أنواع حفظ الإنسان لأنه حفظ الله، أن يحفظ الله ذريته وأولاده أجيالا بعد أجيال، كل ذلك استجابة لدعوة هذا الرجل الذي حفظ الله جل وعلا وسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أولاده وأحفاده وذريته. وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من ذلك كما جاء في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. إذ سخر الله سبحانه وتعالى الخضر وموسى إلى أن يعيد بناء جدار كاد أن ينقض ويحفظ بهذا البناء أموال أيتام، كان بعض يعني كان في هذا الجدار مال لهؤلاء الأولاد، وخشية من أن تمتد اليد إليه يعني إلى هذا المال أمر الله تعالى الخضر وعيسى أو موسى أن يعيد بناءه حفظا لأموال هؤلاء الأولاد. ولا شك إن كثير من الناس ممن حفظ الله تعالى في حياته يكرمه الله جل وعلا فيحفظ أولاده من بعده ويسري الخير بينهم في تآلف وتواد، كل هذا بمن منه سبحانه وتعالى وحفظ منه لهذا الذي حفظ الله تعالى. قال: وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قوله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله بعقبه وعقب عقبه. وهذه الأقوال وإن كانت موقوفة أو أقوال مقطوعة فإن لها يعني مستند وأصول، وأقل ما يقال فيها إنها تفسير لما وعد الله به وما أخبر به في كتابه، فهو من باب التفسير. قال: وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولده ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، يعني لا تقتصر على الأولاد بل تشمل الحي الذي يسكن فيه إكراما منه جل وعلا لهذا الذي حفظ الله، والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. قال: ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا والصيصية هي الآلة التي كانوا يغزلون بها ويفتلون بها الشعر ليصنعوا منه الحبال التي ينسجون منها الثياب والبسط وغيرها، كانت تنسج بها. قال ففقدت غزلها وصيصيتها، فقالت يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي أو عنزي وصيصيتي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، يعني أن الله أعطاها إياها ومثلها كرما منه وامتنانا. قال والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها أو التي يغزل بها، يعني من يريد أن يغزل وينسج. يقول رحمه الله فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. قال ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه، يعني لا يكتفي بأن تحفظه الملائكة أو بأن يحفظ نفسه من خلال الاشتغال بالطاعة واجتناب المعاصي وعدم الدخول في هذه النواهي، بل يكون في ذاته مطهرا. يقول وأعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده فتجري على أيديهم بعض الكرامات نتيجة حفظ الله تعالى منهم، نتيجة حفظهم لله سبحانه وتعالى. يذكر هنا بعض القصص التي جرت بين بعض الناس وبعض الحيوانات، كل ذلك حفظا لله من الله جل وعلا لهؤلاء الذين حفظوه. أورد المؤلف قصة عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بسفينة، لقب بهذا لأنهم كانوا مرة في بعض الغزوات وقد نزل المطر واحتاجوا إلى أن يخوضوا بعض السيول، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه حمل متاعا كثيرا على رأسه وخاض في هذا الماء إلى أن سلم ونجا وخرج. فلما رؤي وهو يحمل تلك الحملات على رأسه فلقب بأنه سفينة، لقب بهذا اللقب. يقول هنا: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث كسر به المركب، يعني لما كان في البحر وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد، قال فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها يعني على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. هكذا نقل عن سفينة، والحديث كما أشار إلى أنه أخرجه الطبراني في كتابه الكبير وحكم على سنده بأنه صحيح، وصححه الحاكم أي ووافقه الذهبي فيما حكم به. قال: ورؤيا إبراهيم بن أدهم وهو أحد علماء السلوك نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ، أي تمنع عنه وصوله الهوام والحشرات، إلى أن استيقظ من نومه، فكانت أحد أسباب نجاته رحمه الله. قال: وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان لا يرجو نفعه من أهله وغيره، ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، هكذا عندكم؟ كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلقي خادمي ودابتي، أي تتغير في تعاملها معه. أما النوع الثاني يقول: من أنواع الحفظ، وهو أشرف النوعين، أن يحفظ الله للعبد عبادته وطاعته. حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموتى أو إذا حضر الرجل الموت إذا حضر الموت يعني الرجل حال النزع، يقال للملك: شم رأسه، فيقول الملك الملك أجد في رأسه القرآن، يعني يحفظه. قيل له شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام. قال شم قدمه أو قدميه، قال أجد في قدميه القيام. قال حفظ نفسه فحفظه الله جل وعلا. ولا شك ان مثل هذه يعني الاقوال لابد ان تنسب الى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يخبر بها من يقف عليها او يبلغ او يعلمها. اما انها تنقل عن غير المعروفين فهذه من الأمور الغيبية التي يتوقف قبولها على إيه؟ على الشرع وعلى الوحي. قال وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولا شك إن هذه دعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان حريصا عليهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك علمهم هذا الدعاء يدعون الله تعالى به. وفيه بيان أن الله تعالى يحفظ العبد في دينه إذا ما هو حافظ على طاعة الله. قال وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. ايش؟ ولا تطع، تطمع. النسخة التي بين أيدينا فيها ولا تطع في عدوة ولا حاسدة، أي لا تستجيب لعدو دعوة يدعوها علي، أو لحاسد يحسدني. والمعنى واضح ظاهر. وقوله لا تطمع يعني لا تهيئ لهم ما يجعلهم يطمعون فيه، والمعنى يعني قريب. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. وكان يقول إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. حفظ الله تعالى للعبد أن يحفظ عليه دينه وأمانته وخواتم عمله، وهذا النوع من الحفظ هو أشرف أنواع الحفظ، أشرف من حفظ مصالح الدنيا فقط، لأن حفظ مصالح الدين وحفظ الإنسان في دينه وفي طاعته وعبادته خير له في دنياه وآخرته. قال وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود الله أو لحدوده، يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، يعني وقد يكون كارها له. الضمير في قوله كارها يعود على ايه؟ يعني يحفظه بشيء قد يكرهه الإنسان، الوسيلة التي يحفظ الله بها قد تكون مكروهة لهذا الإنسان. وضرب لنا مثلا بقصة يوسف عليه السلام، فإنه لما تآلب وتكالب عليه الناس، امرأة العزيز ونسوة في المدينة ونحو وغيرهم يريدون حمله على السوء ويريدون حمله على الفاحشة، حفظه الله بأن أودعه في السجن، والسجن من حيث هو مكروه، لكن لما ننظر إلى النتيجة نجد أن هذه النتيجة وإن كان الأسلوب فيها مكروها لكن نتيجتها أفضل وأعظم مما لو بقي متعرضا للفتنة، مما لو بقي متعرضا للفتنة. ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أنهم يعني رأوا أنهم يسجنونه حتى حين. قال وقال الله تعالى مبينا أن سجنه خير له، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا ما أراد بقوله وقد يكون كارها له، يعني يكون الشخص كارها لهذه الوسيلة التي يحفظ بها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني في التي جاءت في سورة الأنفال، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. ولهذا مما يحفظ الله به العباد يعني أن يهيئ لهم من يحملهم على طاعة الله. ولذلك جاء في بعض الآثار إن من أمتي من يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقادون كارهين إلى الطاعة ويعملون الطاعة عن غير يعني رغبة، لكن هذا الفعل يوصلهم إلى الجنة. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي قال هانوا عليه فعصوه، يعني إن أهل المعاصي هانوا عليه أي على الله بارتكابهم المعاصي، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، أي ولو كانت لهم عند الله جل وعلا مكانة ومنزلة بطاعتهم لعصمهم من الوقوع في هذه المعصية. قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له يعني أمرها، بحيث يتمكن من الدخول فيها. قال: فينظر الله إليه فيقول للملائكة أصرفوه عن، يعني عن هذا الأمر من أمور الدنيا، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. ايش ايش عندكم؟ ايش عندك في النسخة؟ ها؟ في نسختك؟ لا، في نسخة سبقني، يقول سبني، سبقني هكذا عندكم؟ سبقني فلان، دهاني فلان، يعني على أن إما أن يقول سبقني فلان مرة ومرة يقول دهاني فلان، يعني كأنه يتحسر على أنه فاتته هذه الوظائف في الدنيا، وأنه كما نحس ونشعر بعض الناس، يعني الله سبحانه وتعالى وجههم إلى الطاعة والعبادة، وأقرانهم وزملاؤهم تبوأوا مناصب، فهو يتحسر أحيانا يقول هذا فلان زميلي وفلان قريني وفلان أنا كنت معه في الدراسة وفلان أنا كنت معه في الوظيفة، لكن فلان يعني استمر وأنا توقفت، أو فلان كذا، كأنه نوع من التحسر، وهو في حقيقته فضل من الله عليه، لأن الله لو مكنه وصار مثل هؤلاء ربما ضيع دنيا ودينه، ربما ضيع دينه ودنياه، ربما انجر وراء الدنيا وانجر وراء الأموال، كدسها وجمعها ولم يقم فيها حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا في أمور الدنيا ربما تولى الإمارة إمارة الناس، وقد مر بنا أنه ما من إنسان يتولى أمر ثلاثة يأتي يوم القيامة إيش وهو مغلول، إلا أن يعني يرحمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لأن يعدل بينهم. فكأنه ليست أمور الدنيا كلها خير، ولكن الخير في من يحفظه الله جل وعلا. هذا ما قصده بقوله: وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، لأن الله سبحانه وتعالى علم وقد قدر له الخير، ولذلك يقدر له سبل الخير. فيصرفه الله عنه فيظل يتطير، يعني يتشاءم من حالته التي هو عليها، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل لحقه حيث صرفه عن هذه الدنيا. قال: وخرجه الطبراني من حديث أنس، يعني ابن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يقول الله عز وجل، يعني إن هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، أي يعني لو أغنيته لأفسده الغنى، فالفقر أصلح له. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، أي لأفسد الفقر عليه إيمانه. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يطلب بابا من العبادة، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، أو لكي لا يدخله العجب، يعني لو توغل في هذا الباب وبرز فيه ربما دخل عليه الرياء، وإذا دخل الرياء في عمل أحبطه وأبطله. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير، يعني أنا الذي أدبر عبادي، أي أهيئهم وأسيرهم بما يصلحهم. ولذلك على الإنسان كل واحد أن يرضى بما قدر الله تعالى له وقضى، وليعلم أن ما قضى الله له وقدر هو خير له. ولهذا لو يعلم الناس يعني ما في الغيب لرضوا به بالواقع، لرضوا بالواقع. وهذا كله من حفظ الله سبحانه وتعالى على الايه، على العبد.